هل يسجد للسهو أم يعتبر هو ناوي الجلوس؟ نعم هو يريد أن يأتي بالوتر لوحده. نعم ناوي الجلوس تنتهين. نعم. ثم سهى وقام فالأفضل يرجع. أفضل يرجع ويجلس ويكمل ويسجد للسهو. ثم يأتي واحدة وحدها. رجع الوتر وحدها. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا كان ما نوى يصلي بالثلاث فإنه إذا قام يجلس. نعم. يجلس ويتشهد. ويكمل تشهده ويدعو دعاء ثم يسجد في السهو ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بواحدة التي هي الوتر. نعم. أما إذا نوى الثلاث سردا سردا فلا حرج عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سرد ثلاثا جميعا وسرد خمسا جميعا لم يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه سرد سبعا جميعا وجلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، وثبت عنه أنه سرى تسعا جميعا وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام على التاسعة، هذا كله ثامن فعل صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعل صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم كل اثنتين. لا. كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم كل اثنتين ثم يوتر واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من صلى ثلاثا ولم يجلس إلا في الثالثة أو خمسا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه، لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو صلى سبعا وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قبل السابعة، أو صلى تسعا وجلس في الثامنة ولم وتشهد ولم يسلم ثم قام هاته في التاسعة، فهذا أيضا لا بأس به، كلاهما صح النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. الله. إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل السادة المرسلة لام عين ميم من مدينة الزلفي الحي الجنوبي من وتسأل عن العوار، والمرسلة نداء عبد الجليل وعبد المجيد عين عين من الرياض، وعلاء الدين يوسف إبراهيم من المديمر بالسودان، وأخيرا رسالة سعد سعود بن سليمان من الرياض. عرضنا ما وردنا في رسائلكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.